قد نقول ان في فترة زمنية ممكن ابن ام مكتوم يتطهر مثلا فيها ويصعب، انما نقول من نصف الليل الى طلوع الفجر يعني احيانا يصل الى 5 ساعات أو 6 ساعات، وبلال مذنب نفسه للذكر وكذا في المكان اللي اذن فيه حتى ينزل وبعدين ينبه ابن ام مكتوم لكي يصعب، اين هذا في الحديث؟ فهذا في الحقيقة فيه نوع من التكلف في توجيه الحديث ليتفق مع المذهب، وده يعني مشكلة من مشاكل التعصب المذهبي أو آفة من آفات التعصب المذهبي. والله نحن الآن أمام حقيقة، يعني نحن الآن أمام توجيه النووي رحمه الله تعالى للحديث لكي يتفق مع، ودي الآفة دي المشكلة، احنا الأصل ان احنا نوجه كلام العلماء ليتفق مع الحديث أو نلتمس لهم المعاذير، أما ان احنا نوجه الحديث ليتفق مع كلام العلماء فتلك هي المصيبة. الأصل ان الحديث حاكم على ما عداه من الأقوال، أما ان الأقوال تصبح هي الحاكمة على الحديث فتلك هي المصيبة. فالآن لما تأتي لواحد مثلا تابع لجماعة معينة أو حزب معين أو كذا وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، بيقول لك إيه؟ لكن العلماء يقولون كذا وهم أفهم للحديث وأحفظ للحديث منك، وبالتالي بيأول الحديث ليتفق مع كلام مين؟ مع كلام شيوخه وعلمائه ونحو ذلك، وهذه الآفة التي يوصل إليها التعصب المذموم. فكلام الحافظ رحمه الله تعالى هنا يعني فيه من الإنصاف ما يحمد عليه الحافظ رحمه الله تعالى، ويبين أن القضية ليس قضية مذهب أنا متابع للآخر فيه، وإنما قضية أن الحق أحق أن يتبع، وأعرف الحق تعرف إيه؟ تعرف أهله، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا مبرر أبدا للتعصب للمذهب بحيث يصبح المذهب حاكم على الأدلة الشرعية، ولكن العكس هو الصحيح. بعد ذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى ان من فوائد الحديث جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. هذه المسألة فيها كلام طويل للفقهاء رحمهم الله تعالى، وجنحوا فيها الى اقوال تكاد تكون مستغربة، حتى ان بعضهم اباح ان يكون في المسجد الواحد اكثر من 4 يؤذنون، اما في وقت واحد اذا كان المسجد متسع، او في وقت واحد بحيث لا يشوش بعضهم على الاخر. والحمد لله ان هذه البدعة ليست موجودة عندنا، لكن في الحقيقة موجودة في كتب الفقه، ويعني يكاد يكون عليها اتفاق. فلهذا سنبدأ الحديث المقبل ان شاء الله بالتعليق عليها ان شاء الله تعالى، ونبين وجه الصواب في هذه المسألة، ومتى يشرع ان يتخذ اكثر من مؤذن للمسجد الواحد. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله تعالى اعلم.